السلام عليكم. هالقضية هذه راح تكشف لك حقيقة الصراع ما بين الخير والشر، ما بين العدل والظلم، ما بين تطبيق القانون وما بين إخضاع السلطة لأصحاب النفوذ والأموال. هالقضية هذه شغلت الرأي العام التركي لسنوات طويلة، لدرجة أن الناس طلعت يعني في مظاهرات والصحافة تكلمت والمعارضين استغلوا هالقضية هذه في ضرب الحكومة التركية، وصارت القضية يعني معقدة جدا جدا. شنو السالفة؟ اسمع معي. كانت بدايتها في عام 2008، في شاب اسمه جيم عمره 17 سنة، وهذا جيم من عائلة غريب أوغلو، وهالعائلة هذه من أثرى أثرياء تركيا، فاحشة الثراء، عندهم سلسلة من الفنادق المعروفة، عندهم أكبر بنك مشهور جدا في تركيا وعنده أفرع في بعض دول العالم، وعندهم أراضي ومجمعات تجارية، يعني عائلة على مستوى عالي جدا من الثراء والسلطة والنفوذ. هذا جيم عايش في مدينة اسمها بهجة شهير، أو يسمونها بهشة شهير، يعني المدينة الخضراء أو مدينة الحدائق الخضراء المذهلة. وفعلا هذه المدينة تعتبر من أرقى الأحياء اللي موجودة في تركيا، ما يعيش فيها واحد إلا يكون رج غني جدا جدا. المهم جيم هذا أثناء المرحلة الدراسية في الثانوية تعرف على بنت، هالبنت اسمها منور. منور هذه خلونا نسميها نور لأن الاسم شوي غريب، فخلونا نسميها نور. تعرف على نور، وهذه نور كانت بعمر مطابق لعمر جيم، 17 سنة بالضبط. أعجب فيها، وبنت كانت جميلة جدا وخلوقة، والكل يمدح بأخلاقها وطيبتها. المهم أعجب فيها، وشوي شوي تقرب منها إلى أن أصبحت في علاقة بينه وما بين نور. قام عرف نور على أسرته، وأسرته انبسطوا فيها وحبوها، وكذلك نور عرفت جيم على أسرتها، الأسرة الفقيرة البسيطة، وهم كذلك حبوا وعرفوا أن هذا بعد من عائلة معروفة جدا يعني. فالعائلتين كانوا موافقين على العلاقة ما بين جيم ونور، واستمرت علاقتهم ما يقارب السنة. هني بدت أحداث القصة الغريبة. شو اللي صار؟ يوم من الأيام تقريبا الساعة 10 بالليل، في أحد الشوارع يسمى ديليك، وهذا موجود كذلك في منطقة راقية جدا جدا في اسطنبول غير المنطقة اللي ساكن فيها جيم، في رجل يجمع القمامة، تكرمون الزبالة يعني، يمر على الحاويات ويحاول انه يجمع منها الكراتين او العلب المعدنية او البلاستيكية عشان يروح يبيعهم بثمن بخس. هالكلام كان 10 بالليل، يعني قبل موعد حضور اللي هو شاحنات القمامة اللي تفضي هالحاويات وتروح تتلفها بساعة ساعتين، يجون دائما على وجه الفجر أو في منتصف الليل. هذا الرجل متعود الساعة 9-10 بالليل يروح يفتش، يدور يدور يدور يدور. ذاك اليوم رايح عندها القمامة، لأن هذا حي راقي، فدائما حاط في باله أن يعتبر هالحاويات كنز بالنسبة له، دائما يعثر على أشياء ثمينة متلفة أو أشياء يعني يرمونها العائلات، وهذا يأخذها ويروح يبيع ويستفيد. لما جاء يبي يفتش في الحاوية على وقت حضور الشاحنة هذه اللي تفرغ القمامة، قام هالشاب هذا أو الرجل الكبير يعني اللي يجمع القمامة وتشاجر مع الشاحنة، قال لهم لا عطوني وقت خلوني أفتش خلوني أدور. قالوا له يا حبيبي إحنا مش فاضي لك. المهم افتعل معاهم المشكلة فتركوا الحاوية وراحوا يلمون باقي الحاويات الأخرى، وهذا صار ينبش على راحته في الحاوية. عثر على حقيبة في البداية استغرب، والحقيبة مبين عليها يعني ماركة ونظيفة وغير متلفة لكنها مغلقة وثقيلة جدا. انبسط قال أكيد في شيء ثمين، رفع الحقيبة ويجد تحتها كذلك حقيبة ثانية، لكن الحقيبة الثانية هذه اللي على شكل جيتار، تعرفون اللي يحتفظون فيها الجيتار، شكل جيتار للحقيبة. انبسط طار من الفرحة أخذ الحقيبة الثانية وراح ابتعد شوي في الظلام وبدأ يحاول يفتح الحقيبتين. أول ما فتح الكبيرة ويشوف المنظر اللي طير عقله، ولا جثة مبين أنها من ملابسها لفتاة ودم مقطع تقطع. فتح الثانية اللي على شكل جيتار ولا فيها الراس، حاطين الراس بصوب والجثة بصوب. على طول قام وبلغ السلطات الأمنية، وصلوا على طول تقريبا وصلوا على الساعة 10:30 أو 11 إلا، وترى التوقيت هذا مهم جدا في تفاصيل هالقضية، انتبهوا معي. احضروا على 10:30 قبل 11 ومنعوا أحد يقترب من الحاوية بالكامل، قالوا يمكن نعثر على دليل آخر. الحين هذه عندهم جثة لجسد فتاة في حقيبة، والرأس موجود في حقيبة ثانية اللي هي مات الجيتار. نبشوا داخل، جابوا الأدلة الجنائية والأثر والكلاب البوليسية، وصاروا يبحثون داخل الحاوية لأن ما عرفوا هذه الجثة تعود لمنو، ما في بيانات، ما في اسم، ما في كذا. من حسن حظهم ان عثروا داخل الحاوية على حقيبة الفتاة وفيها اثباتها وبياناتها وشغلها كله موجود داخل، يعني الشخص اللي رمى الحقيبتين كذلك رمى حقيبة اليد مالتها. وهني عرفوا ان هذه اسمها نور، البنت نور ثريا وساكنة في المكان الفلاني. على طول وطاروا الى بيت هالبنت هذه اللي هي نور، ولا العائلة أصلا عايشة في توتر وخايفين، والأم تبكي وحالة محالة. سألهم الشرطة شو اللي صاير، قالوا احنا بلغناكم ان البنت تأخرت عن البيت واحنا خايفين ومش عارفين وين راحت، والبنت أول مرة تتأخر في هذا الوقت، العادة تطلع من المدرسة على طول يعني تجي البيت. وهذا الشيء اللي أكد لهم رجال الأمن، لأن اعثروا كذلك على حقيبة مدرسية وفيها كتب في الحاوية، فقالوا بس يعني البنت فعلا أنها كانت طالعة من المدرسة وتعرضت لهالجريمة. اسألوا البنت شلون يعني طبيعة يعني خروجها من المدرسة، تروح مع منو وترجع مع منو. تكلم أخوها أنور، قال أختي أصلا دائما تطلع من المدرسة وترجع البيت على طول، لكن مرات تروح مع حبيبها جيم، وهي أساسا بلغتني اليوم الصبح وهي رايح للمدرسة أنها راح تتأخر لأنها على موعد مع جيم وهو راح يوصلها للبيت، لكن إحنا اتصلنا فيه ونفى أنه شافها أو أنه التقى فيها اليوم. منو هذا جيم؟ قالوا هذا جيم ابن العائلة الفلانية المعروفة غريب أغلو، ويدلون بيته يعرفون مكان الفيلا، ويطيرون رجال الأمن إلى بيت جيم أغلو. وأهم رايحين أول ما دخلوا للحي الراقي اللي ساكن فيه جيم. وهم داخلين للحي كان جيم راكب في سيارة وطالع من البيت، وتقوا رجال الأمن مع جيم في الشارع، لكنهم ما يدرون أن هذا هو جيم. يعني لولا أنهم يعني ما تأخروا 3 دقائق كان استطاعوا أن يلقون القبض عليه. جيم طلع من هنا وهم دخلوا من هنا، لكن هل كان الأمر مرتب له ولا هي مصادفة سالفة أن جيم يطلع من البيت قبل لا يوصل رجال الأمن؟ مالكم بالطويلة. أول ما دخلوا رجال الأمن إلى فيلا جيم ويكتشفون وجود آثار لدماء، ووجدوا كذلك منشار كهربائي ملطخ بالدماء في غرفة جيم، وبعض الأشياء المريبة. الفيلا أصلا كانت مكان كأنه مسلخ من كثر ما كانت فيها دماء، وكان فيها أشياء استخدمها الشخص اللي قتل الضحية فيها، يعني مثل سكاكين ومنشار وكذا. المهم عرفوا خلاص فعلا أن نور تم قتلها فيها الفيلا هذه. وين جيم؟ قال والله جيم ما ندري عنه. ألقوا القبض على جميع اللي كانوا في البيت، 17 شخص، من بينهم والد ووالدة وشقيقة جيم والخدم من سايق وجنايني وحارس وكذا. المهم بدأ يحققون معاهم، كلهم نفوا علاقتهم أو علمهم باللي حاصل. اسألوا الأم قالوا لها شنو ما تدرين؟ احنا أصلا عثرنا على دماء موجودة عندك في البيت في صالة البيت. قالت أنا كنت أعتقد أن هذا عصير رمان وأن في شخص تقيأ، لذلك أنا أول ما شفت المنظر ابتعدت ودخلت الغرفة وطلبت من الخدم أن ينظفون، لكن قبل لا يبدأ الخدم بتنظيف المنزل أنتم دخلتوا علينا البيت. قالوا يعني ما تبي تتكلمين، ما تبي تعترفين؟ قالت أنا ما لي علاقة. وكذلك الأب يقول أنا ما لي علاقة، وأخت جيم تقول ما لي علاقة. وجايبين معاهم في مركز الشرطة جيش من المحامين يدافعون عن العائلة هذه. وطبعا صارت ضغوطات سياسية وضغوطات على المسؤولين، وليش تتهمون الأسرة كلها ما لهم علاقة في الموضوع؟ أنتم تبون جيم ليش ما أخذ؟ قالوا يبنى بنحقق معاهم. قالوا لا ما يصير، الحين هم ما يدروا عن شيء، ليش حاجزينهم؟ طلعوهم بكفالة. قالوا ماشي. فعلا طلعوهم بكفالة يدورون على جيم. الأب يقول أنا ما أدري وين راح. قالوا لا احنا شفنا السيارة وهي طالعة فيها جيم. قال أنا ما أدري. قالوا ماشي ماشي. طبعا احضروا الأدلة الجنائية والطب الشرعي والأثر، والدنيا قلبت وصاروا يبحثون عن الأدلة ويرفعون البصمات وأقول لكم لقوا المنشار ولقوا الدم لقوا والطب الشرعي أكد أن هالدماء تعود للفتاة نور. وبدأ ينتشر خبر في الصحافة وضجت الدنيا في الموضوع. اليوم الثاني ويطلع خبر قلب الإعلام التركي فوق تحت. شنو الخبر هذا؟ الطب الشرعي اللي ماسك القضية قال احنا عثرنا على آثار لسائل منوي على جثة الفتاة نور، والغريبة ان الفتاة تبين انها عذراء، وان هذا السائل المنوي لا يعود لأي شخص لا من قريب ولا من بعيد لأسرة أوغلو. شلون يعني؟ قالوا أنتم إلى الآن متهمين جيم، لكن ممكن يطلع مو جيم، لأن أصلاً السائل المنوي هذا حق شخص غريب، وجيم أنتم إلى الآن ما ألقيتوا القبض عليه ولا اعترف، فهذا كله تخمينات، ممكن يطلع مو هو. هني الناس تعقدت، يعني هالبهذلة اللي تعرضوا لها عائلة أوغلو ممكن يطلع أنه مجرد اشتباه؟ جل من اللي قتل البنت نور؟ إذا وين راح جيم؟ قالوا ما ندري، لين نمسك جيم بعدين عاد هني نعرف. الزين طلع رئيس الشرطة في اسطنبول هذا جاب العيد بتصريحه. إيش قال في تصريح توضيح للناس اللي صاروا يتداولون هالقضية؟ يبي فهمهم الوضع. قال لهم إن الضحية تعرضت للطعن وكذلك كسر في الرقبة، ولما الشخص ما قدر أن يدخلها في الحقيبة قام بفصل رأسها عن الجسد وحطهم في حقيبتين، واحدة حقيبة سفر والثانية حقيبة اللي هو الجيتار، بالإضافة إلى أن استمر يطعن فيها بعد ما فصل رأسها وطعنها تقريبا 29 طعنة، يعني بصورة هستيرية ظاهر بعد ما فصل رأس ودخل هالمجرم في حالة هستيرية وقام يطعن فيها. طيب يا رئيس الشرطة زين، وبعدين قالوا كان المفروض على أسرة الفتاة نور أن يهتمون أكثر ويحرصون على بناتهم لما يطلعون من المدرسة ويحافظون ويتأكدون أنهم وصلوا للبيت. يعني إيش كان يقصد؟ يقصد يحط اللوم على أن الضحية، يعني لولا أن البنت والعائلة ما كانوا يعني مهملين كان ما حصلت هالجريمة هذه. هالتصريح هذا سبب غضب كبير جدا عند شريحة النساء وشريحة المجتمع، أنك أنت بدل ما تلقي القبض على المجرم الهارب تحط اللوم على البنت الضحية المسكينة هذه. لا، أنت أنت أنت فيك شيء. وصار الكثير يتهمون الشرطة بالمحاباة لأسرة أوغلو المعروفة، بالإضافة إلى أن الطب الشرعي لما دققوا عليه صاروا يسألونه، يعني طبعا يوم ورا يوم تطلع تفاصيل أخرى، وصاروا يقولون زين هل سأل منوي هذا مال منو وشون وصل وكذا، اكتشفوا فضيحة هزت الطب الشرعي التركي في ذاك الوقت، أن السائل المنوي للشخص الغريب اللي اعثروا عليه على جثة نور كان مجرد خطأ من قبل الطبيب الشرعي نفسه اللي كان يفحص جثة وبنفس الوقت فحص جثة نور بدون ما يغير القفازات، وهذا هو كان سبب انتقال هالسائل أو عينة السائل إلى جثة نور. يعني هذا الموضوع السائل هذا ما له أي علاقة في قضية نور، لا أحد اعتدى عليها ولا أن في سائل منوي. لكن لو تفكر فيها شوي تقول مستحيل أن الموضوع هذا كان مصادفة. أول مرة نسمع أن طبيب شرعي يفحص جثة وبنفس الوقت وبدون ما يغير ملابسه ولا يغير حتى القفازات اللي استخدمها أو يروح يفحص جثة ثانية. هل كان الأمر هذا خطأ أو متعمد يلزقون القضية في شخص مجهول علشان يبرئون جيم؟ هذا كان طبعا تساؤلات الناس، هل الموضوع كان خطأ ولا متعمد؟ صاروا الضجة وطبعا كسروا الدنيا العالم ويطلعون مظاهرات، وانتم متحابون لعائلة جيم، عائلة أوغلو الغنية، والبنت راح الضحية، حرام عليكم تحاولون، ليش ما ألقيتوا القبض عليه؟ ليش وصلتوا للموقع بعد ما هرب الولد 3 دقائق؟ شنو هالمصادفة؟ وشلون انتقلت العينة إلى جثة نور؟ وشلون كذا؟ وكل شوي يطلعون يعني شيء يدين رجال الأمن والطب الشرعي والتحقيقات المهم لكم بطول القضية إلى الآن في بدايتها. اسمع إيش صار. الأدلة الجنائية تحفظت على جميع الأشياء والأدلة اللي كانت في فيلة غريب أوغرو أو بيت اللي هو جيم غريب أوغرو. كان من ضمنها سلة للملابس الوسخة اللي تحتاج للغسيل وخاضعينها للفحص. المهم يكتشفون وجود نقاط من الدم اللي تعود للجثة، جثة نور، على قميص يملكه الأب نفسه أبو جيم. طبعا هذا بعد شهرين راحوا مرة ثانية وألقوا القبض على والد جيم. قالوا له تعال أنت مشارك في الجريمة لأن عثرنا على الدماء على قميصك اللي وجدناه إحنا في سلة الغسيل. قالهم يا جماعة أنا أرمي ملابسي في سلة الغسيل، وإذا ولدي هو اللي ارتكب الجريمة فأكيد لما رمى ملابسه اللي أنتم أساسا عثرتوا عليها كذلك فيها دماء أكيد انتقل. هني ولا كلامه صحيح، وهذا اللي أكده كذلك الطب الشرعي بعد ما عاين. قال والله ترى يصير يعني الموضوع هذا، لأن فعلا كانت ملابس جيم موجودة مع ملابس أبوه في سلة الغسيل، ممكن انتقلت هالعينة وكانت بسيطة جدا، ممكن أنها انتقلت على قميص الأب، فهذا ما هو دليل على أنه كان مشارك في الجريمة. أطلقوا صراحة مرة ثانية، يدورون على جيم، يفتشون، متأكدين أن الولد ما طلع برا تركيا، وأصلا معممين عليه وموزعين صور وحاطين عليه يعني تعليمات صارمة جدا إن بكل المنافذ البحرية والجوية والبرية أي مكان ممنوع أحد يتساهل، وأي واحد يشوفه أو عنده معلومة يبلغ على طول. الولد موجود داخل تركيا لكن ليش ما هم قادرين يوصلوا ما هم عارفين. يراقبون الأب، يراقبون جماعته وأهله واللي يشتغلون عنده وطبعا هذا أغلو عنده آلاف في الموظفين والناس اللي تشتغل عنده، وتعبوا رجال الأمن وهم يراقبون فيهم يبي يشوفون إذا في أحد منهم يعني يتواصل مع جيم، هو اللي يساعد، هو اللي مخبي، هو اللي يوكله ويشربه وكذا. ما قدروا يوصلوا له ولا قدروا يعرفون وين مكان هالولد هذا. المهم شهر شهرين وكل يوم تطلع معلومة. الحين المشتبه الرئيسي واللي 90% انه يكون هو المجرم اللي هو جيم المختفي، لكن ما هم عارفين يوصلوا له. مر اول شهر ثاني شهر وتجيهم معلومة من مصادرهم السرية اللي كانوا يراقبون الفيلا ويراقبون الحي كله وكل الاشخاص. قالوا ان في احد المنازل القريب جدا من بيت غريب أوغلو كان مركب كاميرات مراقبة خارجية وأزالهم. متى أزالهم؟ أزالهم بعد الجريمة، ممكن يكون له علاقة في الموضوع. ويروحون حق صاحب هالبيت، اعتقلوه، تعال أنت كنت مركب كاميرات خارجية ليش أزلتها في هالوقت هذا؟ لا يحوس يمين يسار كذا كذا. يضغطون عليه ويعترف، قال بصراحة أنا ما أبي أدخل بمشاكل وهذول جيراني وإحنا يعني مترابطين ولنا علاقة فيهم، ما لي شغل في قالوا له وين السيستم اللي يحفظ الفيديوهات؟ المهم ويطلع لهم السيستم ويطلعون التسجيل اللي كان قبل يوم الجريمة اللي كان واضح جدا، يعني بيت أغلو كان مبين من خلال الكاميرا اللي كان واضحها صاحب البيت هذا. انبسطوا رجال الأمن، الحين راح يعرفون من اللي دخل ومن اللي طلع في الأيام اللي سبقت الجريمة ما بعد الجريمة كذلك. اسمع السالفة وبعطيك إياها بالتفاصيل وبالساعة وانت حلل لحد ما أقول لك بنهاية التفاصيل هذه إيش اللي حصل. شنو اللي اكتشفته الكاميرا؟ اسمع التفاصيل الصادمة في الموضوع. أهم شيء الحين عندنا شنو؟ نبي نعرف سبب قيام جيم بقتل نور، صح ولا لا؟ الكاميرا شنو أظهرت؟ أظهرت أنه في نفس اليوم اللي حصلت فيه الجريمة، طبعا الجريمة أو القتل حصل مساء اليوم هذا بحسب تقرير الطب الشرعي اللي أكد وقت الوفاة. جابوا اليوم اللي هو سجلت الكاميرا من الصبح الساعة 10:30 الصبح، خرج الأب اللي هو والد جيم من الفيلا وهو يجر حقيبة سفر. هني التحقيقات استغربوا، هذا والد جيم إنسان ثري جدا وعنده كثير ناس تشتغل حواليه، بنفسه يهو يجر حقيبة السفر ويحطها في السيارة، هذا أمر غريب. شنو كان داخل الحقيبة؟ طبعا إلى الآن ما حصلت الجريمة، لكن الحقيبة هذه ممكن أنه يكون هو يعني ينوي السفر، لكن ليش شايلها بنفسه؟ بعدها بساعة وأربعين دقيقة، يعني 11:44 دقيقة، كذلك الآن إلى الآن إحنا في الصبح، خرجت الأم اللي هي والدة جيم ومعاها بنتها الصغيرة وركبوا السيارة. قالوا الأم هذه الظاهر يعني رايحة تبي تستعد تجيب أدوات التنظيف، لذلك اتهموها بأنها هي اللي حاولت إخفاء آثار الجريمة. زين، خلونا من الأم وبنتها. الساعة 12:47 دقيقة الظهر، خرج جيم وراح للسوبر ماركت واشترى من السوبر ماركت منشار، راحوا للسوبر ماركت هم وتأكدوا من خلال البطاقة اللي استخدمها انه اشترى منشار كهربائي، وهو المنشار اللي تم العثور عليه كدليل او اداة جريمة في الفيلا نفسها وعليه اثار الدم. الساعة 1:10 الظهر، خرج جيم مرة ثانية من البيت، لكن هالمرة ما راح بسيارته ولا مع السائق، لا لا لا، راح واستغل سيارة أجرة وراح فيها وين؟ إلى مدرسة نور واصطحبها معاه للفيلا. هني استغربوا التحقيقات، ليش رايح ياخذ حبيبته أو صديقته من مدرستها بتاكسي؟ ليش مش مع سائقهم ولا بسيارته ولا؟ المهم الحين دخلت نور مع حبيبها جيم للفيلا. الساعة 10:30 كان وقت دخولهم للفيلا بسيارة الأجرة، لكن الغريب أنهم ما دخلوا من البوابة الرئيسية، دخلوا من الفيلا لكن من الخلف في بوابة خلفية. الساعة 7:04 المغرب، بعد المغرب خرج جيم ومعاه شنطتين، شنطة سفر وشنطة اللي هي شنطة جيتار، ووقف على طرف الشارع واستغل سيارة أجرة ركب فيها، وطلب من صاحب السيارة هذه الأجرة انه يوصله الى شارع ديليك اللي اعترف فيه بالقمامة على الحقيبتين. زين، ليش يروح الى شارع ديليك هذا في المنطقة هذيك مش منطقته؟ لان الشارع ديليك هو اللي تسكن فيه جدة جيم نفسها. لما وصل هناك في حاويه قمامه قريب من سكن جدته، رمى فيه الحقيبتين ورمى فيه حقيبه اللي هي المدرسيه مالت نور وحقيبه اليد اللي حاطه فيها هوياته واثباتاتها. ماشي ماشي، طبعا القوا القبض على صاحب التاكسي وقال فعلا أنا مريت من الفيلا اللي يعيش فيها هذا الشاب اللي هو جيم وركب معاي وحط الحقيبتين في الصندوق، وحتى أثناء الطريق كان طبيعي الولد، طبيعي ويسولف ويقول أنا كنت أسافر إلى روسيا وأنا عندي علاقات كثيرة وفي كل بلد أنا رحت زرتها وعندنا فيلا، وصار يسولف عن أمور كثيرة في سفراته وكذا يعني. المهم وقال وصلته إلى شارع ديليك ومشيت عنه. هني أكدوا أن فعلا اللي شال الحقيبتين هو جيم، خلاص أصبح الآن هو المجرم اللي يبحثون عنه، حتى ولو أنه ما اعترف، في شهود عليه. صاحب التاكسي، حتى صاحب التاكسي يقول ترى أنا اليوم الثاني عثرت على الدماء في التاكسي بعد ما سمعت الأخبار ورحت يعني أدليت بالمعلومات هذه إلى مركز الشرطة. راحوا لمركز الشرطة قالوا فعلا جانا صاحب التاكسي اليوم اللي بعده وقال عندنا عندي دماء في السيارة، لكن احنا ما عرفنا التفاصيل إلا من بعد ما ربطناها في قضية جيم ونور. المهم قالوا أوكي، استمروا يراقبون الكاميرا الساعة 7:15 بعد خروج جيم ب 11 دقيقة بالضبط، يعني بعد المغرب تدخل سيارة للفيلا، وهذه السيارة كانت فيها مدرسة الإنجليزي، وهذه المدرسة هي مدرسة الخصوصية حق البنت. راحوا استدعوها لأن هذه دخلت الآن في وقت يعني بعد تنفيذ الجريمة. شنو شافت داخل الفيلا؟ سألوها قالت والله أنا ما لاحظت أي شيء غريب، وجلست للساعة 9 انتظر البنت لكنها ما جتني وأنا مشيت. متأكدة؟ قالت نعم متأكدة، أنا لما أدخل فيلتهم أجلس في زاوية مخصصة لي لتدريس البنت، بنت اللي هي أخت جيم الصغيرة، ما لي شغل ولا أفتر ولا أسأل ولا كذا. أطلقوا صراحة الكاميرا أثبتت أن الساعة 9:20 بالليل رجعت الأم للبيت. لما سألوها قالوا لها أنت رجعتي الساعة 9:20 مبينة بالكاميرا، ما شفتي آثار الدماء وكذا؟ قالت نعم فعلا أنا شفت آثار عصير رمان وآثار تقيع على الأرض مثل ما قلت لكم في المعلومات سابقا. وهني قالوا هذه كذاب، هذه كانت تحاول أصلا أن تنظف وتحاول أن تخفي آثار الجريمة لكن ما لحقت لأن طبوا عليها رجال الأمن. لأن الكاميرا كذلك في الساعة 9:40 أثبتت أن جيم رجع للفيلا بعد ما رمى الجثة وراح إلى مركز تجاري بعدها، ولا وجلس في مقهى وحتى المقهى في كاميرا وشافوه وهو يشرب القهوة كأنه ما سوى شيء، وكأنه متعمد إنه يجلس في المكان هذا في المقهى لأنه عارف إنه في كاميرات تصوره. الساعة 11:45 بالليل جيم كان راجع البيت. في هالوقت هذا رجع والد جيم للبيت، دخل بسيارته ووقفها وعلى طول نزل ودخل البيت. بعدها بنصف ساعة طلع كذلك من البيت، ركب السيارة وطلع وراه جيم وركب جنبه وتحركوا من الفيلا في سيارة لونها سيلفر. أول ما طلعوا من الحي اللي كانوا عايشين فيه كانت سيارات رجال الأمن والشرطة داخلين للحي علشان يبون يلقون القبض عليه. هذا لما قلت لكم أن جيم استطاع أن يهرب من البيت قبل حضور رجال الأمن بثلاث دقائق فقط. طبعا الأب ليش الصبح طلع معاه حقيبة سفر وليش رجع بالليل وليش لما رجال الأمن كانوا واصلين عنده في البيت على طول طلع من الفيلا وخذ جيم وراح فيه؟ وين راح فيه؟ هني صاروا يقولوا له طلع جيم، الآن احنا تأكدنا ان انت اللي اخفيت جيم، المهم مني منك وكذا. اتهموه بإخفاء المجرم، لكن بحسب القانون بأن الأشخاص اللي على صلة بالمجرم من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية لا يتم معاقبتهم لأنهم ساعدوا الشخص هذا القريب منهم أو أخفوه عن العدالة، ما يتم معاقبته لأنه قريبة أكيد يعني لابد أنه بيخفيه أو لابد أنه بيساعده يعني. وفي القانون التركي حتى الأقارب من الدرجة الرابعة لا يتم معاقبته، فما بالك في الأب. فطلعوه براءة. زين وين وديته؟ يقول ما أدري. قالوا لا ماشي. صاروا يدورون على جيم. الحين عرفوا خلاص أن جيم هو القاتل، جيم هارب وأبوه مخبيه، يراقبون الأب، أبدا ما في أي طريقة تواصل مع جيم. استمر يعني جيم هارب من العدالة 9 أشهر، رغم أن السلطات التركية ما خلوا جهاز أمني عندهم إلا واستخدموه في عملية البحث، لكنهم ما قدروا يوصلون إلى جيم. ما يقدرون، ولد عائلة ثرية وعنده نفوذ وعنده علاقات وعنده وعنده وعنده، شلون تبي توصل له؟ لكن خلاص جيم مل وتعب وقال أنا أبي أسلم نفسي، أو بالأحرى أسرته أطلبوا منه أنه يسلم نفسه، وهم راح يعني يعثروا له على طريقة أنه يفلت من القانون. فعلا جيم في نهاية عام 2009 التقى بالمحامي الخاص في العائلة في أحد الطرق العامة وسلم نفسه علشان هو يقوم بتسليمه للسلطات الأمنية، وألقوا القبض على جيم. والآن بدأ السؤال اللي حير الكثير، شنو سبب قيام جيم بقتل نور؟ البنت عمرها 17 سنة وبنفس عمره، وكانوا يحبون بعض ويطلعون مع بعض، يعني شنو اللي خلاه يقتل البنت ويقطعها ويرمي جثتها وأسرتها تعاون؟ في شيء مريب، وهذا فعلا اللي تم اكتشافه، إن الحقيقة كانت أكبر مما يتخيلها المحققين وأنتم كذلك تتخيلونه. الأمر كان صادم، الحقيقة كانت مرعبة جدا جدا. لما مسكوا جيم قالوا له احنا نبي نعرف الآن شنو سبب قيامك بقتل نور. قال والله أنا كنت عازمها عندي في البيت، أخذتها من المدرسة ورحنا البيت، وأنا بالمصادفة شفت تليفونها، ولا كانت تراسل شاب وكانت على علاقة فيه وأنا ما كنت أدري، فأنا غضبت فقمت بقتلها، طعنتها، ولما حاولت أني أحطها داخل الحقيبة ما قدرت، قطعت رأسها حطيت رأسها في حقيبة ثانية وشرح لهم، ورحت رميتها في الشارع القريب من مسكن جدتي، وهذا اللي صار. قالوا له زين وين كنت متخبي 9 أشهر؟ وين كنت؟ قال في مكان ما كنت أعرف وين. أنا فجأة وجدت نفسي في وسط غابة وفي فيلا صغيرة، وفي شخص غريب ما أعرفه ولا أعرف اسمه ولا أعرف شيء عنه، كان هو اللي يجيب لي الأكل والشرب. قال لا تستعبط أنت ولا شنو؟ طبعا هذا والده كان قايل له يعني لا تعترف ولا تقول. من اللي كان يساعدك في أنك تتخفى؟ قال ما أدري ما أعرفه، أشخاص مجهولين، بعدين أنا خلاص قررت أني أسلم نفسي. قالوا لا ماشي، قول لنا شنو سبب قيامك بقتل نور. قال هذا السبب. قالوا لا مش صحيح، وأكبر دليل على أنك كذاب أنت قبلها رحت اشتريت منشار، وأبوك طلع حقيبة سفر، وهذه الحقيبة اللي كانت فيها ملابسك وأغراضك الشخصية اللي راح وداها لك أبوك في المكان اللي أنت تخفيت فيه 9 أشهر، ووالدتك راح أشرت مواد التنظيف قبل ارتكابك للجريمة، يعني أسرتك كانوا متعاونين معاك على قتل الفتاة. نبي نعرف ليش ذبحنا الفضول، تكلم، احنا بكل الحالات اصلا راح نعاقبك، لكن نبي نعرف السبب، شنو هالعائلة الثرية الفاحشة الثراء اللي حاطة دوبها ودوب فتاة غلبانة من أسرة فقيرة مقطعينها ومجهزين لها، ايش قصتكم انتم؟ ما هو راضي يعترف. الموضوع هذا ما مر مرور كرام، لا، السلطات العليا في تركيا كذلك انجنوا، قالوا لا نبي نعرف شنو السبب، مستحيل نخلي الموضوع يمشي بهالطريقة الغبية أصلا أمام العالم والشعب والإعلام، لازم نعرف الحقيقة، لازم تبحثون. جابوا محللين وجابوا محققين وصاروا يبحثون في أدق التفاصيل، ما هم قادرين على العائلة هذه الكبيرة اللي هي عائلة غريب أوغلو، ما هم قادرين يفهمون شنو سبب قيامهم بقتل الفتاة. صاروا يبحثون يبحثون يبحثون، وتجي الصدمة. عائلة غريب أوغلو تبين أنها تتبع الديانة هذا أهل الطواقي المحتلين، هذول يتبعونهم، وهذول عندهم طقوس غريبة، خصوصا عندما يبلغ الشاب عمر 18 سنة يقوم بقتل فتاة علشان يتم تعميده. طبعا مو كلهم اللي بالديانة، لا بس الكبار، الكبار اللي في المذهب هذا هم اللي يخلون عيالهم لما يكبر عمره 18 سنة يقوم بارتكاب مثل هالجريمة. لازم يقتل بنت عذراء عمرها 18 سنة بالضبط، نفس عمره. لذلك كان اختيار جيم لنور ما هو عبط، كان يبحث عن فتاة بنفس عمره وشبك معاها من كان عمرها 17 إلى أن جاء الوقت المناسب لتنفيذ الجريمة. هذا أول شيء. الشيء الثاني، وجدوا علامة غريبة على رقبة الضحية، علامة على شكل V يعني محفورة بآلة حادة على شكل V، وهذه كذلك من خلال التحليل والتحقيق اكتشفوا ان هالمذهب هذا قبل لا يقتلون الفتاة يقوم هذا الشخص اللي عمره 18 سنة اللي راح يكمل بحفر حرف الفي على رقبة الضحية، وبعدين يقوم شو يسوي؟ يقطع راسها. يعني قطع رأس الضحية ما كان مثل ما قال والله انا ما قدرت ادخلها في الحقيبة بعدين اضطريت اني احط الرأس في شنطة والجسد في شنطة، لا لا لا، كان أصلا كل شيء مرتب له، والأبو مرتب له الأمور وين يتخفى، والأم مجهزة أدوات التنظيف. يعني العائلة هذه عائلة سفاحة أو عائلة تتبع طقوس غريبة ومرعبة. شو يسمون هالطقوس هذه؟ تسمى طقوس الفطير، يعني إنه فطر، يعني إنه خلاص بلغ. ابحثوا عنها واسألوا. المهم انصدموا المحققين ان معقولة كل هذا يسوونه يعني علشان يتوجون ولدهم في ديانتهم؟ شنو هذا؟ لا، الامر اللي اغرب اللي وصلوا له رجال الامن ان في قصص قديمة لعائلات ثرية تورطت بمقتل فتيات لكن ما في أي دليل أدانهم ولا في أي معلومات كانت واضحة حول موضوع الطقوس أو أنهم يمارسون العادات الغريبة في ديانتهم. المهم الآن رغم أنه ما اعترف أصلا جيم، احكموا عليه بالسجن 24 سنة، وكان هذا أكبر حكم يدان فيه شخص عمره 18 سنة، يعني اللي فيه العمر يتم تخفيف الحكم، لكن لأن القضية كانت بشعة والقضية أخذت يعني صيت ورأي عام فاضطروا أنه يعطونا أقصى عقوبة 24 سنة. بالإضافة احكموا على الأم لأن أثبتوا عليها أنها حاولت تنظيف مسرح الجريمة بالسجن 3 سنوات. الأب لأن حاول التستر على ولده، قلنا لكم أن أي شخص في القانون التركي يساعد واحد قريب له على الهرب أو أنه يخفيه أنه ما يتم إدانته، فطلع الأب براءة، الأم بس اللي خذت 3 سنوات. بالإضافة إلى عم جيم اسمه هيام، هذا ومعه 3 من الموظفين تم الحكم عليهم بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة المحسوبية، لأن كل ما يحققون معاهم يلفون يدورون ويحاولون يضبطون الأمور وأمور القضية اللي مدان فيها جيم، يعني ما أنصاعوا لأوامر رجال الأمن، حكموا عليهم. بالإضافة إلى 3 من الضباط في الطب الشرعي، تذكرون سالفة السائل المنوي اللي صارت فيه فضيحة للطب الشرعي، إنه قالوا إنه في سائل منوي وتبين إنه لجثة أخرى، وليش الطبيب استخدم نفس القفاز اللي عاين فيه الجثة اللي كانت موجودة بجانب جثة نور، وهل كانت الأمر هذا مصادفة ولا متعمد؟ المهم قالوا لا، لكن في طبيبين ما قدروا إنه يثبتون عليهم، طلعوهم براءة، لكن واحد فيهم من هالثلاثة اللي هو الفني التشريح تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة الإهمال في عمله، اللي هو هذا اللي كان لابس القفاز لما شرح الجثتين، وكانوا حاسين إنه كأنه كان متعمد، ما قدروا يثبتون عليه، صكوا بالسجن. المهم مالكم بالطويلة، احكموا على الوزارة بأن تدفع مبلغ 25,000 ليرة لأسرة نور، وذلك للإهمال الطبي. أما عائلة أوغلو دفعت مبلغ 1,250,000 ليرة تعويض مادي ومعنوي لأسرة نور، وهني هدت الأوضاع. هالكلام هذا كله خلاص، يعني القضية شبه اكتملت، رغم انه ما كان في اعتراف واضح من جيم ولا من اسرته، لكن هذا اللي توصلوا له التحقيقات والتحريات والامور الاخرى. على بالكم السالفة انتهت؟ يا ريت. السالفة تفجرت مرة اخرى بعد مرور عدة سنوات. ليش السالفة يا ابو طلال؟ انا اقول لكم، عام 2014 طلع خبر للصحافة بأن جيم ولد عائلة أوغلو اللي انسجن قبل عدة سنوات بتهمة قتل نور بنت ثريا العائلة الفقيرة اللي قتلها في طقوس غريبة، هذا انتحر في السجن. واخذوها قاعدة، تحصل كثير مثل هالأحداث في الكثير من الدول في العالم، إن واحد من عائلة ثرية أو من عائلة معروفة أو من عائلة لها نفوذ بعد ما ينسجن يقولك انتحر في السجن، هذا خلاص شنق نفسه ومات. وغالبية الأمر إنه ممكن إنه هربوه ويقولك والله شنق نفسه ودفنه. أنت إيش دراك؟ شفت بعينك؟ شفت الجثة؟ لا. فهذا اللي حصل في الشارع التركي، لما سمع الخبر بأن جيم انتحر قالوا كذابين، أكيد هربتوه وقلتوا أنه انتحر، واحد مثل جيم هذا ينتحر؟ والله يتشبث في الحياة، هذا مستحيل ينتحر، وأكيد تطلعونه يوم من الأيام، وسويتوا له الخطة هذه وقلتوا أنه انتحر ومات وأنتم مهربين برا تركيا. وصار الضجة مرة ثانية، وأسرة نور ما خلوا أحد لا بالصحافة لا في النواب، لا مطالبات شعبية ومظاهرات. الشرطة تقول يا جماعة الولد فعلا انتحر، ما حد راضي يصدقهم، نبي نشوف جثته. لا يبا، بكيفكم انتم؟ احنا كل واحد ينتحر نطلع جثته نوريها حق العالم؟ ما يصير. المهم استمروا سنة سنتين على هالحال، يطالبون لكن ما حد رد عليهم، ونست السالفة. على بالكم الحين الموضوع انتهى؟ لا لا لا لا الحين. وتمر عدة سنوات، وعام 2021 وتفجر القضية مرة أخرى. أخت جيم مو قلنا انه عنده اخت صغيره، هذه اخته في عام 2021 نشرت في حسابها على الانستغرام صوره لعائلتها، صورتها هي وامها وابوها وهم جالسين على كنبه. هالكنبه هذه هي نفس الكنبه اللي قتل فيها جيم نور في عام 2009، وصورتها عند الأدلة الجنائية مكان مسرح الجريمة. وهذول عائلة ثرية، يعني معقولة هذول بعد ارتكاب الجريمة حتى أنهم غيروا البيت وراحوا إلى فيلا أخرى ماخذين معاهم نفس الكنبة اللي حصلت فيها جريمة؟ عائلة ثرية مثل هذه ما تغير أثاث صار لهم كم سنة؟ معقولة؟ في شيء غريب في الموضوع. انشرت الأخت الصغيرة هذه اللي جيم صورة العائلة وهم جالسين على نفس الكنبة اللي تم فيها قتل نور الأمن، وبالإضافة إلى أن هالعائلة هذه صورت هالصورة بشكل متعمد على نفس الكنبة اللي ارتكبوا فيها جريمة قتل نور، يعني تنفيذ الطقوس. علامات الاستفهام صارت كثيرة والكل يحاول يفهم إيش القصة، ما هم عارفين. لكن إيش صار؟ أبو نور هذا خلاص نشف دمه وما بقى فيه عقل وانقهر، وصار فيه ضغط وسكر وفشل كلوي، ودخلوا مستشفى سووا له شرايين في القلب، والرجل من كثر ما بكى يقول لك فقد 40% من النظر، وخلاص على وشك انه يموت من الحزن على بنته بعد ما شاف الصورة. وصار يطالب بالإعلام، الله يخليكم ما فيكم واحد شريف يساعدني، ما فيكم احد يوقف معاي، بنتي راحت وحرام عليكم. الى ان جاء عام 2024 من كثر ما طالب والد نور السلطات بالتدخل، وطالب حتى القيادات الكبيرة في الدولة انهم يعني يساعدونا في حل هالقضية، وقال لهم انا متأكد ان جيم هذا ما انتحر وان كذابين، وهذه الصورة اكبر دليل، وفي معلومات وسافة الطقوس وسافة الكنبة وسالفة. اصدرت السلطات العليا بتنفيذ مطالب والد نور. قالوا يبا شنو يبي للرجل هذا؟ قالوا يقول طلعوا لي القبر مال جيم نفسه، ابى اشوف جثته، ابى اشوف بقايا جثة جيم، مو انتحر وانتم دفنتوه، واكيد عارفين وين مكانه، لان المؤسسات الصلاحيه لما تدفن واحد من المساجين منتحر ما يرمونه بالقمامة، أكيد سلمونا لأهلها وهذول عائلة ثرية ويحطوا له قبر، وفعلا في قبر مكتوب عليه جيم ولد عائلة أوغلو. أنا أبيكم تنبشون هالقبر، أبي أشوفه بعيني علشان أطمئن وارتاح. قالوا له أوكي يلا. جابوا اصدروا له الإذن وراحوا نبشوا القبر ويطلعون بقايا الجثة ويأخذون تحليل، ويجي تقرير الطب الشرعي بأن هذه الجثة اللي موجودة فيها القبر اللي مكتوب عليه جيم أوغلو هي فعلا جثة جيم. لكن السالفة ما فيها أن في شكوك كبيرة جدا على أن التقرير اللي صدر من الطب الشرعي هذا ملعوب فيه. زين شنو تفسير الصورة اللي انشرتها البنت؟ وتفسير الكنبة اللي موجودة بالفيلا الجديدة؟ وكانت العائلة مبتسمة، ولو تبحثون عن قصة جيم أوغلو راح تشوفون صورة العائلة منشورة وهم مبسوطين ويضحكون. السالفة كانت جدا مرعبة لكل من سمع تفاصيل، وأنا اضطريت أني ألغي كثير من التفاصيل لأن القصة طويلة جدا جدا جدا. لكن في النهاية انتصرت عائلة أوغلو، عائلة النفوذ، وخلاص قالوا حق أبو نور يا حبيبي تراك أزعجتنا والولد انتحر وخلاص فكنا من شرك. إذا يوم من الأيام شفته بعينك امسكه واتصل علينا، غير هالكلام مالك شيء عندنا ويلا اطلع برا. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.